بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. كلام شيخنا جزاه الله خيرا أوفى بنا على القواعد التي ينبغي أن تؤسس عليها العلوم جميعها بلا استثناء، ولكن أحب أن أزيد أو أوضح شيئا ربما يخفى على كثير من الناس، ألا وهو أولا أن ما يعرف بعلم النفس اليوم هو علم مستحدث ولم تكن الأمة تعرفه من قبل، وقد جاءنا هذا العلم، جاءنا من بلاد الغرب، وغاية هذا العلم هي البحث في المشاكل والمؤثرات النفسية التي تنشأ في مجتمع من المجتمعات، ووضع أيضا الحلول لهذه المشكلات والمؤثرات والجمع بينها على أساس من معرفة حاجات النفس البشرية. وهذه كلها ليست مؤسسة على النظر العلمي الشرعي كما أشار شيخنا، وإنما هي مؤسسة على أساس من التجارب المادية الصرف. ففي أمريكا مثلا عندما يريدون أن يبحثوا في مشكلات الشباب يرون بأن هذه المشكلات قائمة على أساس من النظرة الجنسية، والنظرة الجنسية هي العقدة الكبرى في حياة الغرب. فإذا استطاعوا في ضوء علم النفس أو على أساس من علم النفس أن يحلوا هذه العقدة وأن يضعوا الحلول المناسبة للشباب التي تخرجهم من هذه العقدة وتجعلهم ينطلقون من غير تعقيد كما يقولون، إذن وصلوا إلى الغاية التي يريدون. لكنهم كما قلت وأسلفت لا ينظرون في هذه الحلول لهذه المشكلات ولهذه المؤثرات، لا ينظرون إلى الشرع، فالشرع أبعد ما يكون عنهم لأنهم لا يعنون به، ولا يعنى بهم الشرع لأنهم ضربوا به عرض الحائط وأعرضوا عنه ونسوا أن شرع الله عز وجل كان فيما مضى، وهم يعرفونه ويدرسون ذلك دراسة وافية، كانوا يعرفون بأنه يحل أو يمكن أن يضع لهم الحلول المناسبة، وبخاصة وأنهم أصبحوا على اطلاع كبير في العلوم الإسلامية والشرعية، ولكنهم لا يريدونها إطلاقا. ومما يؤكد هذا الذي أقول أنا أن كثيرا من الشباب المسلم الذين يريدون الحصول على الشهادات مثلا العلمية كالماجستير والدكتوراه لا يعجبهم أن يحصلوا على هذه الشهادات من بلاد المسلمين، فيولون وجوههم شطر تلك البلاد ويدخلون الجامعات وينالون الشهادات العلمية كالماجستير والدكتوراه في الشريعة الإسلامية وفي التربية الإسلامية وفي العلوم الإسلامية وفي غير ذلك، ينالونها من جامعات الغرب الذي لا يعترف بدينهم. فإذا هم يعرفون الحق ولكنهم يجحدونه في نفوسهم. وإذا الأمر كذلك فإن على أهل العلم في بلاد المسلمين عليهم أن ينظروا إلى هذه المسألة نظرة عميقة، ويعلمون بأن هذه العلوم التي صارت في بلادنا والتي صارت من متطلبات حياتنا وغاياتنا ومقاصدنا هذه لا تناسب حياتنا إطلاقا، وهم يستوردونها استيرادا ويفرضونها على الجامعات والمؤسسات العلمية فرضا بدعوى، لا أقول بدعوى المعرفة أو بدعوى المعرفية للعلوم أو للعلوم الواردة أو المستوردة أو الواخدة إلينا، بل لأننا أصبحنا في حاجة إلى هذه العلوم، وهذا هو مكمن الخطر والداء الأكبر. لذا علينا أن ننفض هذه العلوم نفضا، وأن نوقن بأنها إنما يراد بها الإساءة إلينا وزحزحتنا، ويراد بها الإساءة إلينا وزحزحتنا عن منهاج الحق، منهاج الدين الإسلامي الذي فيه الكفاية للنفس البشرية والعقل الإنساني وحل المشكلات التي لا يمكن لعلم النفس وللعلوم الأخرى التي وضعها أولئك العلماء على ضوء مشكلات في حياتهم في المجتمع الغربي الكافر لا يمكن أبدا أن تحل مشكلاتنا، لأنها منافية كل المنافاة لفضائعنا أولا، ولأحوالنا ولمجتمعاتنا ولعقائدنا ولتربيتنا ولغير ذلك من تقاليدنا وعاداتنا وأعرافنا. إذن هم يأتون بشيء غريب جدا ليضعوه أو ليصبوه طبا في عقولنا. وأنا أعرف الكثير من أولئك الذين جلبوا شهادات في علم النفس والتربية، هم أبشر الناس في تأسيس بنية علمية تسمى بعلم أو ببنية علم النفس التربوي، هم أبشر الناس في هذا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يطبقوا ما عند الغرب وما لقفوه وما لقنوه هناك، يريدون أن يطبقوه هنا في مدارسنا ومؤسساتنا العلمية، وهذا شيء لا يمكن على الإطلاق. بعد هذا أقول إن علماء المسلمين مطالبون الآن أن يرفضوا هذه النظريات الوافدة التي تأباها حياتنا نحن المسلمين، تأباها كل لله، أن يرفضوها وأن يعلموا الأمة جميعا بأن هذا العلم هو خطر في حقيقته على ديننا وأخلاقنا وحياتنا الاجتماعية وأسرنا ومدارسنا وتعليمنا وتربيتنا إلى غير ذلك. والحل جميع لجميع المشكلات في حياتنا هو في ديننا. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما كان يومئذ دينا هو الذي يصلح أن يكون اليوم دينا. وما عرفنا قط أن مجتمعات المسلمين الأولى احتاجت إلى مثل هذا العلم، لأن الله تبارك وتعالى جعل لهذه الأمة بصيرة نافذة بدينها وفي دينها، استطاعت بها أن تفي على الغاية وأن تجد نفسها في منجأ عن كل علم يفد إليها من قريب أو من بعيد، لا في القرون الأولى التي عاشت فيها بل وفي كل القرون الآتية التي ستحيا فيها الأمة. ويكفينا من ذلك أن نقرأ مثل قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وإذا كان علم النفس اليوم الذي يأتينا من الغرب يراد به حل المشكلات على ضوء معرفة هذه المشكلات في ضوء النفس البشرية المعقدة أو البسيطة، أو في ضوء المستحدثات أو التجارب أو العلوم الحديثة، كل هذه نحن في غنى عنها إذا تأملنا مثل قوله تعالى مثلا. نضرب مثلا بسيطا، الله تبارك وتعالى يقول في شأن وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، لكن الآية الأخرى هي نعم فإذا سألتموهن مثلا عن فاسألوهن من وراء حجاب، من وراء حجاب، لا الآية إيش الآية، لا إله إلا الله، فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا، فلا يطمع فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. انظروا إلى هذه الجزئية من هذه الآية، نعم، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. انظروا إلى هذه الآية، هي خطاب لأمهات المؤمنين ونساء المؤمنين ألا تلين إحداهن القول وهي تتحدث مع الرجل، ذلكم لأن إلانة القول تحدث في نفس الرجل إثارة. هذه مسألة جزئية من الجزئيات. جزئية أخرى مثلا، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذه الجزئية من الآية أيضا تلفت أنظارنا إلى شيء عميق في النفس، إلى أن الحركة بين الرجل والمرأة لا تحتاج إلى شرح وبيان بالألفاظ والكلمات، وإنما تنشأ العلاقة بالحركة والنظرة والبسمة وأي شيء يصدر من المرأة، فإذا بها هذه الحركة أو هذا الذي ينشأ من المرأة يوافق شيئا ربما لا يكون ضده وإنما ينسجم معه في نفس الرجل وهكذا. فإذا علم النفس هو معرفة الإدراكات النفسية التي عند النساء عند الرجل وعند المرأة على حد سواء، لتجنيب الرجال والنساء معا الأخطار التي تتهدد تهديم النفوس في ضوء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والبيان والشرح يطول في هذه المجال في هذا المجال كثيرا وكثيرا جدا، وأكتفي بهذه الإلماحات اليسيرة السريعة مستأذنا. وأقول أيضا جزا الله شيخنا أحسن الجزاء على أن أتاح لي هذه الفرصة لأداخله أو أداخل حديثه بهذه الكلمات التي أرجو أن أكون قد وصفت فيها. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفع الله بكم. في عندك شيء حول الموضوع ولا جديد؟